السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب الجامع كتاب الطب، وعن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم 17 و19 و21 كان شفاء من كل داء. رواه أبو داود عن أبي توبة بن الربيع عنه، وقد روى مسلم لسعيد ووثقه ابن معين، وتكلم فيه ابن حبان، وقال ابن عدي: يهم في الشيء بعد الشيء. وقد سئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس ذا بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث في شأن موعد أو وقت الحجامة، والحجامة مر بنا أنها مما أكد عليه الصلاة والسلام أنها فيها شفاء، والأحاديث الصحيحة كثيرة في هذا، وقرن بينها وبين العسل والكي، ولكن في الحديث أنا أنهى عن الكي، وفي لفظ أكره الكي. أما الحجامة ففعلها عليه الصلاة والسلام، وأيضا ذكر من فوائدها ومنافعها، وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل يعني أوصاه أو أمره أن يأمر ويوصي أمته بالحجامة، وأنه ما مر على ملأ من الملائكة إلا أمر بذلك، ومنافعها كثيرة جدا ومفيدة. وأما ما يتصل بأوقاتها وصفتها فهذا وردت فيها حديث من أهل العلم من يصحح هذه الحديث، ومنهم من لا يصححها. لكن الحجامة لها حالان: حال الضرورة والأمر العارض الطارئ، فهذا يقول أهل العلم والحكماء والأطباء ليس لها وقت، متى ما احتاج إليها الإنسان صيفا أو شتاء، ليلا أو نهارا، أول الشهر أو آخر الشهر، فإنه يتعين أن يبادر إليها إذا كان على سبيل الاستشفاء لأمر عارض. الحالة الثانية أن يكون من قبيل الوقاية، من قبيل الوقاية، ما لا يحس بشيء ولم يعرض له شيء، إنما كوقاية ودرءا لما قد يعرض له، فهذا الأولى أن يتحين الأوقات المناسبة. فورد آثار بالنسبة للأوقات، يعني أن تكون على فراغ في الصباح، على فراغ، وألا تكون عن شبع، وأيضا ورد اجتنابها في شدة الحر وفي شدة البرد. ثم أيضا ورد في مواعيدها من أيام الشهر، وأنه ينبغي أن تكون في نصف الشهر الأخير وفي الأوتار منه، مثل ما في هذا الحديث: 17، 19، 21، وبعضهم يمده إلى 25 و27 ويقدمه إلى 15، ويذكرون في هذا أشياء الله أعلم بحقيقتها عن بعض من استقرأ هذه الأمور أو تعلق بآثار، وأن الدم له وضع خاص في وسط الشهر ومن بعد في نصفه الأخير في أوائله، وأنه يتهيج الدم، يكون له هيجان، فيناسب أن يحتجم في هذه الحال. وأيضا ورد في شأن الأيام الترغيب بالحجامة يوم الخميس ويوم الاثنين والتحذير من الحجامة يوم السبت والأحد ويوم الأربعاء وهذه كلها آثار ضعيفة. فمنها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، فمن أهل العلم من صححه وأكثرهم على أنه لا يكاد يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحديد. فإن كان هناك استقراء من الأطباء وتجربة موثوق بها فإنه يؤخذ من التجربة، لأن الطب إما أن يكون من كتاب الله رقية من كتاب الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بأدوية أيضا ورد ذكرها في الكتاب أو السنة كالعسل والحبة السوداء وما ورد من أشياء ورد الثناء عليها وأنها فيها شفاء كالكماءة الحلبة، ورد أشياء معينة ذكرت في الأحاديث الصحيحة أنها والكي والعسل إلى آخره، أو يكون عن تجربة، يكون عن تجربة صادقة من ثقات مثل بحوث الصيادلة الذين والأطباء الذين يتمرسون بالأدوية ويركبونها بشروط أن تكون من أشياء مباحة ما يكون فيها شيء محرم من خمر كحول شحم خنزير ميتة إلى آخره. فإذا أثبتت التجربة أن هذا الدواء المكون من أشياء مباحة طاهرة حلال أنه ينفع بإذن الله أخذ به. والمواعيد والمواقيت والحدود والأحوال هذه كذلك تؤخذ بالاستقراء، تؤخذ بالاستقراء والتتبع والتجارب المتتابعة. وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. فهذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيه يعني يؤخذ منه كراهية الكي، لأن الأحاديث كما مر بنا في درس سابق الأحاديث في شأن الكي وردت فيها شيء أو في ظاهرها التعارض. فالحديث الذي مر بنا إن يكن الشفاء ففي ثلاثة: لعقة عسل أو شرطة محجم أو كية نار. وأنا أنهى عن الكي، وفي لفظ أكره الكي، مع أنه بعث إلى أبي بن كعب رضي الله عنه بعث عليه الصلاة والسلام من كواه، وأيضا سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم ورد أنهم اكتووا بإقرار منه عليه الصلاة والسلام، بمعرفة منه إقرار أو بأمر منه. فلذلك العلم جمعوا بين هذا وهذا بأن ما ورد يدل على جواز الكي، وما ورد من نهي يدل على كراهية التنزيه. كراهية التنزيه هذه ليست للتحريم. وبعضهم يفرق بين من يكتوي لأمر يعني احتاج إليه كالحسم، مثل ما في حديث أبي بن كعب وأسعد بن زرارة ورد فيها أنه قطع له عرق فاحتاج الطبيب أن يحسم الدم ويقطع تدفق الدم بحسمه بمادة الكي، إذ لا وسائل عندهم تمنع النزيف وتوقفه إلا وسيلة الكي أو الزيت المغلي. فإذا كان بهذه الحال يقول هذا لا يكره، هذا الذي ورد الإذن به. أما ما يعمله بعض الناس من الكي على سبيل الوقاية، على سبيل الوقاية، فتجدهم يبادرون بكي المولود من أول ولادته يقولون ليمنع منه كذا وكذا. أو كذلك إذا كان يعتقد أن الكي بذاته نافعا، فهذا كل الأدوية لا ينبغي أن يعتقد بهذا الاعتقاد. حتى الرقى من شروط الرقية كما سوف نلاحظ لا يجوز الاعتقاد أن هذا الشيء بذاته وبنفسه، بل هو سبب يكون بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. فإذن في هذا الحديث أن من اكتوى فبرئ من التوكل التام، ولذلك يقولون المقصود التوكل التام المطلق غاية التوكل. ولذلك في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه يقول: نهينا عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. ويقول: كان يسلم علي قبل أن اكتوي، فلما اكتويت انقطع، كانت الملائكة تسلم عليه، فلما تركت الكي عاد السلام كما كان. إذن هذا بمجموعة يدل على أن البعد عن الكي، ولأنه يقولون فيه تعذيب محقق، تعذيب بالنار محقق، ونتيجته غير محققة، لأن الأدوية شأنها كلها ليست نتائجها قطعية، هذا شيء معروف. عامة الأدوية قد تنجح وقد لا تنجح، لكن الألم الذي يحصل من الكي هذا أمر محقق وحاصل. فكونك يعني تعمل شيء ضرره وألمه وأذاه محقق بينما نتيجته احتمالية، فلا شك أن هذا يكون فيه من ضعف الإيمان وضعف التوكل. فالذي يتركه متوكلا على الله فلا شك أنه يعني ورد كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث سعيد بن جبير، وأيضا حديث عمران بن حسين 70,000 الذين يدخلون الجنة، وورد في شأنهم أنهم لا يكتوون. وكذلك أيضا من استرقى في هذا الحديث، الاسترقى هو طلب الرقية، أن تلتمس من الناس أن يرقوك، يقرأون عليك القرآن، الأدعية إلى آخره. فهذا أيضا فيه نوع من التوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس بينك وبين الله حجاب، أن توجه إلى الله، مد يديك إلى الله: يا رب يا رب يا رب، واسأل. ليس بينك وبين الله حجاب ولا أبواب إلا الذنوب والمعاصي، تخلص منها وابتعد عنها واصدق توبتك فتقبل دعوتك بإذن الله. فلا شك أن الذي يفزع إلى الآخرين، وخاصة تكون له ثقة قوية وربما ثقة عمياء بهؤلاء الراقين، هذا ضعف إيمان ولم يحقق التوكل. وإلا فقد ورد يعني كما سوف يذكر المؤلف أنه عليه السلام أمر عائشة أن تسترقي من العين، وأن يسترقوا من العين، يطلبوا الرقية. فإذا الرقية في بعض الأحوال والصور طلبها قد يحتاج إليه. فالذي يكره وينهى عنه أن يتعلق المسترقي بطلب الرقية ويلح فيها، ويعتقد أن هذه الرقية، وخاصة إذا يرى أنها من هذا الشخص وأنه شخص مبارك وكذا وكذا، فهذا هو الذي فيه ما فيه، إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الرقية منه مباركة ونافعة، ومع ذلك قد تجاب دعوته في هذا الشخص وقد لا تجاب، لأن أيضا حتى تجاب الدعوة وإن كانت من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إن كان الداعي والشافع عند الله بمنزلة عظيمة، لكن المشفوع له قد لا يكون بتلك المنزلة التي تقبل شفاعة الشافع فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشنويز. هذا أيضا في شأن نوع من أنواع الأدوية التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة، حبة السوداء أو حبة البركة، وورد لها أسماء أخرى ذكرها المحدثون، لكن هي معروفة، معروفة ومشهورة، وكانت كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله كانت معروفة عندهم بالشونيز، وهي لفظة فارسية. فأما في وقتنا يقول فهي معروفة باسمها الحبة السوداء أو حبة البركة، وهكذا الآن هذه اللفظة التي مر فترة من الزمن الناس لا يعرفون الحبة السوداء إلا بهذا اللفظ الفارسي الشونيز، انقرض هذا الآن وصارت معروفة بهذا باسمها. وفيها شفاء من كل داء، هذا يقول أهل العلم من العام المخصوص، عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص، عام أريد بالخصوص، لأن اللفظ فعلا إن هذه الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء، فهذا لفظه وظاهر العموم، لكنه يراد به الخصوص، إذ هناك أشياء قد لا تكون فيها شفاء غير الاستثناء الذي ذكره عليه السلام وهو الموت. فالموت إذا حان الأجل لا رقية ولا حبة بركة ولا غير ذلك. لكن هذا فيه نوع من التأكيد على منفعتها وفوائدها بإذن الله. وأيضا ورد في توصيفها كأشياء كثيرة، يعني ذكرها الشراح ومنهم الإمام بن حجر رحمه الله، ذكر ونقل عن الأطباء ومن كتبوا في الطب كالبغدادي وابن حبيب الأندلسي وغيرهم ذكر، والأطباء المشهورين ابن سينا وأطباء اليونان ذكر عنهم أشياء في صفة، وذكر أحاديث آثار، لكن قد يكون فيها كلام في ناحية العدد، في بعضها أنه يأخذ 5 أو 7 حبات، وفي بعضها يأخذ 21، وذكر أنها يعني تستعمل كيعني تطحن وحتى تكون دقيقا وتؤخذ، وقد توضع بخرقة وتوضع بماء حار ويقطر منها بالأنف، فذكر لها صفات الاستعمال من آثار عن بعض التابعين أو عن الصحابة رضي الله عنهم أو تجارب أطباء ذكروها. والآن في هذا العصر لا بالنسبة للحجامة ولا الحبة السوداء نجد عناية الأطباء بهذا كثيرة، واكتشفوا منها أشياء تحقق وتؤكد ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده نوع من التردد. فالحجامة الآن انتشرت في هذا الزمن انتشارا كثيرا، والتفت لها الناس والتفت لها الأطباء والمعنيون بها، وأدركوا منافعها وفوائدها التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه الحبة نجد الآن العناية بها وبزيتها، فلا شك أن فيها شفاء ومنافع كثيرة. الشراح يعني ذكروا أشياء مثل ما قلت كثيرة من هذا القبيل وتنفع بإذن الله، لكن مثل ما جاء في حديث جابر إن أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله، فليس لأنه أحيانا قد يكون هذا الدواء وإن كان في الحديث لا يناسب حال مريض من المرضى، يناسب هذا ولا يناسب ذاك، وقد نفس المريض كما أيضا يذكرون نفس المريض قد يمرض مرضا فيشفى بالحجامة أو يشفى بالحبة السوداء، يعود عليه المرض ذاته مرة أخرى لا يصل له هذا الدواء، لأنه نفسه تغيرت أحواله كما يقول تغير مزاجه أو طرأ عنده أشياء يكون فيها غير قابل لهذا الدواء الذي وصف له في مرة سابقة. وهذا الذي يؤكده الأطباء، تجدهم يؤكدون ما قاله علماؤنا السابقين من هذه الحكم الطبية. هنا. وعن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه، قالت ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، فقال من العذرة فقال علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجم يصعط من العذرة ويلد من ذات الجم ويلد من ذات الجم. هذا حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنه صاحب الحديث الذي ورد فيه سبقك بها عكاشة، فتذكر أمرين يعني حصل لها مع ولديها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف في باب الطهارة، هذا الطفل الذي لم يأكل الطعام بال في حجره صلى الله عليه وسلم فما كان منه إلا أن طلب ماء ونضحه نضحا كما جاء في الحديث، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. منه شفقته عليه الصلاة والسلام وتواضعه وتحمله، يعني هذه الأشياء ما عامة الناس قد لا يحتملها. دع عنك الكبار والرؤساء فكيف بصاحب هذا المقام العظيم عليه السلام، نبيا رسولا حاكما قائدا كل الأوصاف عليه السلام، وذلك لا يستنكف أن يأخذ طفلا ويضعه في حجره وقد يكون منه قي، قد يكون منه لعاب، قد يكون منه بول، فلا يتبرم ولا يصحب ولا يغضب عليه الصلاة والسلام. وذكرت حالا أخرى، وأنها أتت بولد لها قد أعلقت عليه من العذرة. العذرة التهاب في الحلق في اللهات، يقول المعاصرون أن المقصود بها اللوز، التهاب اللوز الآن كثر وخاصة في الأطفال، فتلتهب اللوز وتتورم. فكانوا سابقا يدغمونه، يضعون له علاق. العلاق بعضهم يقول أنهم ربما فتلوا، يعني خرقة فتلا شديدا، وحتى يدخلون في الأنف وحتى يصلوا إلى هذا الموضع فيشدونه فينفجر الدم، أو ما يسمى بالدغر، وهو يعني العامة قديما يسمونه الترفيع. فتأتي العجائز ومن لهن خبرة بهذا فيقول للصبي يرفعونه حتى يزول هذا الشيء، وأحيانا يكون بسبب تطليع وما إلى ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني رحمة وشفقة استنكر على ما تدغرنا أولادكن، ففيه دغر وفيه أيضا ذعر، فهو يعاني الصغير منه معاناة شديدة. ووجههن باعتبار أن الأمهات هن اللاتي يتابعن هذا، وإلا فالأمر موجه إلى ولي الأمر الأب ومن في البيت، لكن المسؤولية تتركز على الوالدين، والوالدة أهم. هذا أولا أنه فطرة وحنانا، ثم أيضا بحكم أن الصغير دائما في حضنها. فعليك كن بهذا العود الهندي الذي هو معروف بالقسط، ويقال بالقاف والكاف القسط والقسط، وهو هندي وبحري كما ذكره أهل العلم. الهندي يعني شديد المرارة وشديد الحرارة وأنفع، ولونه أسود. البحري دونه في ذلك، يعني أقل سوادا وأقل حرارة وأقل مرارة، لكن العود الهندي أنفع، وهو معروف إلى اليوم عند العطارين. فذكر عليه السلام أن فيه سبعة أشفية، منها هذا يعني أنه ينفع للعذرة الذي هو التهاب الحلق مثلا أو التهاب اللوز، وأيضا يلد منه لذات الجنب. ذات الجنب الصفاق الذي في, في, في, في الجوف الرقيق قد يلتهب على الإنسان، فهذا يعرف بذات الجنب. واللد هو ما يوضع في الفم في أحد جانبيه، إما الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، هذا اللدود واللد، فيلد به. ذكر عليه الصلاة والسلام أمرين، هو أول ذكر سبعة وأفصح عن اثنين، والبقية أشكل على أهل العلم لماذا لم يذكر عليه الصلاة والسلام الباقي. فمنهم من أجاب بأنه عليه الصلاة والسلام ليس التفريع من شأنه، بل تكلم عن شيء الناس بحاجة في وقته، ذات الجنب والعذرة. وقال الأطباء إن القسط أو العود الهندي أو البحري له منافع يعني تتصل بأشياء كثيرة، خاصة الذين الآن قاموا بتحليله وتتبع منافعه وفوائده، مدر للطمث للحيض للبول، ونافع للقلب، نافع للشرايين، نافع لكثير من الالتهابات، يعني ذكروا فيه أشياء كثيرة، ذكروا فيه أشياء كثيرة. ولا شك أن فيه ما دام أخبر عنه عليه الصلاة والسلام وأن فيه سبعة أشفية، مع أن بعضهم يقول ليس المقصود الحصر، هذا نوع من لفت النظر للباحثين أن يتدبروه ويحللوه وينظروا في منافعه وفوائده العلاجية أو الوقائية والغذائية. وعن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات. ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلا. فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرئ. متفق عليهما واللفظ لمسلم. اللهم صل. يعني هذا تطبيق لما في الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى أخبر عن النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات، إلى أن قال سبحانه وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذا العسل يعني من فوائده العظيمة، ومثل ما قلنا في السوابق في هذا العصر اكتشفوا أشياء عظيمة جدا، والعلماء أيضا ذكروا أشياء وخصائص له، خصائص له لا حد لها، كثيرة جدا. فهذا الرجل من عطفه على أخيه ذكر للنبي عليه السلام أن أخاه اشتكى بطنه استطلاقا إسهال، فالرسول عليه السلام أمره أن يسقيه عسلا، فلما سقاه ما زاده إلا زيادة المرة الثانية الثالثة، فكأن الرجل سائم وداخله شيء من الشك. الرسول عليه الصلاة والسلام واثق مما يقول، قال: اسقه عسلا. انظر، يقول أهل العلم الباطنية في هذه الحفية أشياء دابد أن يتخلص منها، تتخلص منها المعدة، فلم يمكن التخلص بالمرة الأولى ولا بالثانية ولا بالثالثة، حتى جاءت الرابعة فهنا تخلص من هذه الأشياء، تخلص منه وعادت المعدة إلى حالها. لما تخلصت من الأمور العارضة وشيء من الاحتقانات أو ما إلى ذلك عادت إلى حالها. يعني هذه الحكمة العظيمة، انظر حكمة الله سبحانه وتعالى كيف ينطلق، تنطلق هكذا أو البول ينطلق أو النزيف، بينما هذا الخلق العظيم العجيب بتدبير من الله تجري بترتيب عظيم. فإذا اختل هذا الإنسان صارت حالة حالة، حالة حالة، ما يطمئن ولا يلتذ بأكل ولا نوم ولا شرب حتى يعود إلى جسمه إلى ما خلقه الله عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهه إلى العسل، فلما أخذه في المرة الرابعة على اختلاف في الروايات، لكن هي الثالثة أو الرابعة، عاد وقال: قد برأ من ذلك، بريء، يعني شفي وأدرك حقيقة الأمر. فالعسل مفيد لمثل هذا وأشياء كثيرة، حتى ذكروا أنه يكحل به في العين وفي الأنف وفي الأذن ويحفظ به الطعام. يذكر ابن حجر رحمه الله أن من العجيب أنه إذا وضع اللحم في العسل يبقى ثلاثة أشهر لا يتغير، وأن الميت الجثة إذا أحيط بالعسل لا يتغير إلى مدة طويلة، وذكر أشياء من هذا. وكثير من الأطعمة يقول أيضا إذا وضعت في العسل فإنها تحتفظ بحالتها ولا يداخلها شيء من الفساد. فهذه من منافعه وفوائده مع الشفاء من الأمراض التي تعرض الإنسان، مع أن الذين جربوا التجارب المعاصرة أدركوا أن فيه شفاء للأمراض المستعصية كالسرطان والسل وأشياء كثيرة مما تستعصي على الأطباء والعقاقير التي ركبوها، فيجدون في العسل. لكن إذا وافقوا العسل خاصة الذي يكون من النحل تماما، ويصدق عليه أنها تأكل من كل الثمرات، لا تكون لها تغذية معينة كما يحصل أحيانا، تغذى تغذية خاصة. أما إذا أطلقت لتأكل من كل الثمرات فإنها بإذن الله يكون هذا الشراب فيه شفاء وعافية وسلامة. وعن أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والحمى والنملة والنملة النملة يا شيخ النمل أو النملة. رواه مسلم. فهذا أيضا الحديث في شأن الرقية. الرقية هي ما يرقى به المريض من القرآن، اسمع الله سبحانه وتعالى صفاته، ومن الكلام الصحيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح الثابت من الأذكار. فهذا يسمى رقية، وقد تكون الرقية من غير ذلك لكنها تكون رقية محرمة. فالرسول عليه السلام كما في هذا الحديث رخص في الرقية من أشياء ثلاثة: من العين، ومن الحمى، ومن النملة. فالعين معروفة، العين هو ما يكون من بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية الذي يسمى العائن، ويعرفها بعضهم بأنها نظر الإنسان إلى شخص أو شيء باستحسان مع مقارنة الحسد، ينظر إلى شيء باستحسان مع مقارنة الحسد مع صدوره من نفس خبيثة، خبيثة الطبع. وعدم الذكر أيضا ينبغي أن يضاف إليه عدم الذكر، لأنه إذا ذكر الله، لكن لما قالوا من نفس خبيثة، فالنفس الخبيثة لا تكاد تذكر الله. ولذلك في حديث أبي أمامة سهل بن حنيف لما نظر إليه عامر بن ربيعة وأعجب بجسمه وجلده ونعومته، فقال كلمة لم يذكر الله سبحانه وتعالى. فيقولون في الحديث صرع سهل بن حنيف، لبط أي صرع من فوره، رآه يستحم فقال كلمة تنبع النوع من الإعجاب. وعامر كأنه عنده نوع من هذا الشيء. ويقولون أن العائن أحيانا يعني لا يتحكم بهذا الشيء، قد يصدر أحيانا عن غير إرادة ويكون في شيء من نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أبلغ بهذه الحال غضب، وغضب من عامر وقال ما لكم، ألا هل بركت عليه، قم فاغتسل له. فقام واغتسل له وصب على سهل فقام كأن لم يكن به شيء. فالعين كما في الحديث الصحيح حق، حق العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، فهي حق. وأمرها عجيب ولا يكاد يستطيع أهل العلم يدركون يعني حقيقتها، فهي أمر مسلم. وإن كان بعض الأطباء ينكرونها لكن واقع الشرع أدلته ثابتة صحيحة وواقع وحال الناس يرونها رأي العين. فلكن بحكم أن الأطباء لا يدركون سرها، فهي لا شك من أشياء يعني أمور معنوية روحانية. ولذلك بعض الأطباء يقول لعلها أشعة تصدر من عين العائن، الله أعلم، أو تصرفات شيطانية، إنما هي شر وبلاء فيبتلى بها بعض الناس وأيضا يبتلي بها الآخرين. لكن من كان عنده شيء من ذلك ينبغي أن يتقي الله ويلازم الذكر، وإذا رأى شيئا استحسنه عليه أن يذكر الله ويبارك. ويذكرون أن العائن أحيانا يبتلى بنفسه وماله وولده من ما يكون في نفسه، فتنطلق منه كلمات أو أشياء غير مقترنة بالذكر فيصاب بماله أو ولده نسأل الله السلامة والعافية. الحمى بضم الحاء هي اللدغة، إما لدغة العقرب خاصة أو ذوات السموم من عقرب وحية وأنواع الزنابير أشياء من الهوام التي فيها سم. والنملة، النمل أيضا قالوا كما في حديث حفصة في قولها عليه الصلاة والسلام لإحدى النساء ألا علمت هذه رقية النملة. فالنمل أو النمل تنمل يحصل، أو عبارة عن قروح، بعضهم يقول قروح تكون في في في في في باطن الإنسان. فرخص عليه الصلاة والسلام أن يرقى لهؤلاء. وأيضا قال أهل العلم في هذا ليس على سبيل التخصيص، فالحقيقة أن الرقية بشروطها جائزة مشروعة وقد تستحب أحيانا، تستحب أحيانا في إذا استرقيتم. لما سئل عن سلام في حديث عوف بن مالك يقول كنا نرقي في أشياء في الجاهلية فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال أروني اعرضوا علي رقاكم، فعرضناها عليه فقال لا بأس ما لم يكن شرك، وإن استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فلينفعه فليفعل. فالذي يستطيع أن ينفع أخاه في رقية يحسنها فعليه أن ينفع أخاه فلينفعه. فهذه الأشياء يعني الحمى أو النمل التنمل أو العين أو ما كان من غير ذلك من أشياء فإن الرقية بشروطها مأذون فيها، وقد تكون مستحبة في بعض الأحوال. ومما ذكره أهل العلم من شروط الرقية حتى تكون شرعية أن تكون من القرآن الكريم آيات قرآنية وبأسماء الله وصفاته، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي قد يذكره المؤلف، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، أعوذ بكلمات الله بعزة الله وكلماتي من كل من شر ما أجد وأحاذر، هذا أيضا يرقى به من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وأن تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه، أما إذا كانت طلاسم ورموز وخطوط وأشياء فأهل العلم يقولون لا، لأن هذه يخشى أن تكون أشياء يعني من العرافين ومن الكهنة والسحر وما إلى ذلك، فلا بد أن تكون إما باللسان العربي أو لسان معروف ترجمته معروفة يكتبها بلغة أجنبية ويعرف أن ترجمتها كذا وكذا، وبعضهم يؤكد أن تكون باللغة العربية، وأن لا يعتقد أنها نافعة بذاتها بل بفعل الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسخر هذه الرقية وتكون بإذنه شافية نافعة مفيدة. فإذا حصلت هذه الشروط واجتمعت فإنها تشرع الرقية وقد تكون مستحبة في بعض الأحوال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، متفق عليه. نعم، يعني هذا مما يدل على جواز الاسترقاء في بعض الأحوال، قد ورد النهي كما في الحديث الذي مر بنا أنه عليه السلام حديث المغيرة أن من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل، فيقصد بالاسترقاء إما أن يعتقد أن ذلك الذي يسترقي به هو بذاته أو يتعلق به وينصرف عن الله سبحانه وتعالى. أما طلب الاسترقاء عن العين، إنسان أصابته عين، فإن استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا ابتلي إنسان بعين فينبغي أن تلتمس له من يرقيه، خاصة العائن ذاته ينطلق إليه ويؤخذ من مائه من أثره. وأهل العلم يقولون إن أخذ من ماء كما في حديث أبي أمامة سهل بن حنيف، فأمر عامر بن ربيعة فتوضأ من ماء، غسل وجهه ويديه وركبتيه وقدميه وداخلة إزاره، واختلف في المقصود بداخلة إزاره، قيل ما يباشر جلده، فأخذ هذا الماء وأفرغ على رأس أبي أمامة، أفرغ على رأسه، فقالوا ينبغي للعائن أن يتقي الله، وإذا كما جاء في الحديث إذا استغسلتم فاغسلوا، فينبغي له أن إذا طلب منه أن يغسل أو شيء من هذا أو ينفث في إناء أو يؤخذ من أثره كما ذكره بعضهم من شيء، يعني شرب من شيء فبقي سؤره وفضله فيؤخذ منه، يعني أي شيء لامسه، فإنه بإذن الله ينفك عن المعيون الشيء الذي أصابه بإذن الله. فإذا هو عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تسترقي لمن أصابته العين، فهذا يعني أقل ما يقال فيه أنه مستحب إذا عرف العائن. نعم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استوصلتم فاغسلوا، رواه مسلم. فهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأشرت إليه قبل، فهو تأكيد منه عليه الصلاة والسلام أن العين حق، فهي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يبتلي بعضكم ببعض، يبتلي بعض الناس ببعض. وأيضا لو كان شيء سابق للقدر لسبقت العلة، لكن هي أمور مقدرة، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، فهي لا تسبق القدر، هي من القدر، هي من القدر، فلا اعتراض بها على قدر الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الأمور بقدر الله علينا أن نفزع إلى الله، أن نفزع إلى الله ونلوذ به ونستعيذ به ونستعين به من هذا الشر الذي وقع. وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب منكم، إذا اتهمت لا تستنكف، حتى قد تكون تقول أنا ما حصل مني هذا الشيء، فلا تحرج أخاك، فقل إن كان مني أستغفر الله وأتوب وأعطيه شيء يستفيد منه، قد يكون منك أو من غيرك. فلا ينبغي الإنسان أن يعني يستنكف عن هذا أو يداخله شيء من سوء الظن ويقول أن تتهموني وأنا لست كذلك، قد يكون شيء فرط منك، قد لا تكون أنت فعلا عائل، لكن قد تكون نظرة صدرت منك من غفلة وقارنها الشيطان. ومثل ما قلت في قال أهل العلم في تعريفه، استحسنت شيئا، وقد يكون قارنه شيء من الحسد من غير شعور منك، فتكون عين. فإذا طلب منك أن تغسل شيء أو تعطي أثرا من ماء أو طعام لعل المعيون يستفيد منه، فلا ينبغي لك أن تتردد في الإجابة. ومن أهل العلم من يقول إن العين ورد ذكرها في القرآن في قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فيقول هذا المقصود به على تفسير بعض أهل العلم، المقصود به أن العين، والله أعلم. وعن ثابت أنه قال يا أبا حمزة اشتكيت، فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال قل اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. فهذه رقية نبوية، يعني ثابت البناني من أصحاب أنس أبو حمزة، كنية أنس بن مالك رضي الله عنهم، فكنيته أبو حمزة. فثابت البناني صاحبه وتلميذه، ف يعني يقول له شيخه ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بلى. فذكر هذا الدعاء الذي ينبغي أن نستحضره، بسم الله اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وفي بعض الألفاظ لا شفاء إلا شفاؤك، إما لا شافي إلا أنت أو لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فينبغي أن يكون هذا الدواء، هذه الرقية بين أيدينا مع آيات القرآن، آيات القرآن. فإذا اشتكى الولد، اشتكى الأهل، اشتكى أحد من أهل البيت، فافزع إلى هذه الرقية واحفظها، وإن لم تكن حافظها اقرأها من والكتب والحمد والنشرات بكثرة في البيوت منتشرة. فهذا الذكر عظيم، اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت، تتوسل إلى الله أنه رب الناس. ولذلك في سورة الفلق وسورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فإذا أنت تثني على الله، اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. اعتقد هذا الكلام، اعتقده، وتعظيم الله سبحانه وتعالى استحضر هذا في في في في في ذهنك، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك. وعن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، يشفيك، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. أيضا هذا نوع آخر من الأذكار، من أذكار الرقى. فهذا جبريل عليه السلام يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقره، اشتكيت يا محمد، على سبيل استقرار، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقر يقول نعم اشتكيت، وهذا يدل أنه عليه السلام يمرض، وقد أخبر لما قيل له يا رسول الله توعك قال نعم، أعك كما يعك الرجلان منكم. قالوا لي عظيم أجرك؟ قال نعم لعظيم أجره وثوابه عليه السلام. فيوعك وتصيبه الحمى ويصيبه أشياء من الابتلاء الذي ابتلي به عليه الصلاة والسلام وصبر عليه السلام. فهنا علمه جبريل عليه السلام، علم النبي السلام هذه الرقية، بسم الله أرقيك، بسم الله العظيم الجليل الشافي الكافي، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وورد صيغ أخرى وأذكار، ولله الحمد مثل ما قلت لكم الآن، يعني كتب الرقى الأذكار عموما والرقى قام أهل العلم جزاهم الله خير وأثابهم الله والطابعون والمسوقون، تجدها الآن منتشرة في كتيبات صغيرة ومطويات بين أيدينا، فينبغي أن نستفيد منها ونحفظها ونلقنها أهلنا وأولادنا. فهذا الذي الإسعاف الذي أسرع من كل شيء إذا صدقنا، هذا الإسعاف السريع، صيدلية عندك في البيت بإذن الله إذا صدقنا فهي إن شاء الله نافعة ومفيدة بإذن الله. انتهى؟ ايه. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. كذا أعوذ بالله وقدرته ولا بعزة الله وقدرته؟ أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه الثقفي من أهل الطائف، والذي قال له عليه الصلاة والسلام: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، والذي أيضا اشتكى من الوسوسة في الصلاة، أيضا أخبر أنه كان يشتكي ألما في جسده منذ أسلم، فوجهه عليه السلام أن يضع يده على الموضع الذي يألم، على بطنه، على رجله، على يده، على رأسه، وقل ثلاثا: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته، كما جاء في بعض الألفاظ: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. وهذا تكرره صباحا ومساء حتى يزول هذا بأمر الله، ليس ضرورة أن تريد أن في أول مرة، ولا يعني تعتبر نفسك كأنك نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء، تحتاج إلى تكرره مرارا. الصيدلي والطبيب يعطيك أدوية لمدة شهرين ثلاثة ولا تمل، حبوب في الصباح حبوب في الظهر وما تمل، واثق أذكار. الأذكار ليش تمل منها؟ تمل وتستثقل وتقول لا قريت الذكر مرتين ثلاث قلت ما في فائدة، وحبوب الطبيب اللي احتمالية وقد تكون صحيحة وما هي صحيحة ما عندك مانع تأخذ طوال شهر مرتين وخمس مرات في اليوم ومطمئن لها، هذا من ضعف الإيمان. فكن واثقا ومتوكل، لأن الثقة بالدواء من أهم شيء. حتى الأطباء المعاصرون يقول لا بد أن أفضل المريض يعطيك شيء من الاستسلام والقبول والثقة به، إذا داخلك شك، لو كان طبيب من أمهر الأطباء وداخل المريض شك فيه يقول سبحان الله ما ينفع معه. فكيف بكلام الله وكلام الرسول عليه السلام؟ ينبغي أن تكون واثقا، وقد ينفع وقد لا ينفع، هذا الأمر لله بإذن الله كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها تخبر عن حاله عليه الصلاة والسلام مع المرضى، كما جاء في شأن الحسن والحسين رضي الله عنهما وغيرهم، كان يرقيهم بالمعوذتين: قل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، وأيضا سورة الإخلاص قل هو الله أحد. ومنهم من يقصر التعويذ بهذه السور، ومن وبعضهم يضيف إليها الفاتحة. ومن أهل العلم من يقول القرآن كله يرقى به، لكن ورد ذكر المعوذتين لأنها قد استجمعت من الذكر والاستعاذة من شر الشياطين والسحرة وشر الإنس والجن الشيء الكثير. فكان عليه الصلاة والسلام ينفث، النفث هو إخراج الريق، النفخ مع شيء من الريق، فكان ينفث بيديه هكذا ويمسح الموضع الذي من جسمه. فعائشة رضي الله عنها لما ثقل عليه الصلاة والسلام ولا يستطيع أن يرقي نفسه تقول هي ترقيه وتنفث بيده الكريمة الشريفة الطاهرة وتمسح بيده، تمسح بيده لأنها أعظم بركة. فهذا يعني يقول أهل العلم بركة الذكر، بركة القرآن، الريق الذي كان نتيجة هذه القراءة أو قارن هذه القراءة وهذا الذكر، هذا فيه بركة، فإنها بأمر الله ينفع الله بها. فهذا أيضا مما ينبغي أن يراعيه الراقي. وقد جاء في الحديث أنه عليه السلام كان يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما بقوله أعيذكما بالله من كل شيطان وهامة وإنس وجان، حتى نزلت المعوذتين فاكتفى بهما، فصار يرقيهما بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وأيضا قل هو الله أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجزي هذا المؤلف الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله على هذا الكتاب الجامع العظيم أن يجزيه خير الجزاء، وعامة علماء الإسلام الذين جمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعوا بها ونفعوا بها الأجيال من بعدهم، فعليهم رحمة الله وعلينا جميعا. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن ينفعنا، إنه سميع مجيب. ولعلنا نرجع الأسئلة إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله لضيق الوقت والأذان على وشك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.